والموجود في بعض الأسواق ومكتوب عليه إنه شراب شعير، هل هذا يعد من الكحول أم يجوز شربه؟ إذا عرف فيه كحول فلا يشرب، أما إذا ما عرف فيه كحول فالأصل الحلم. نعم. وهل يكتفى بالعبارة المكتوبة عليه إنه بدون كحول؟ نحن ما لنا إلا الظاهر، ما دام أنه مكتوب عليه ووزارة التجارة سامحة فيه نحن ما لنا إلا الظاهر، فنحمله إنه صحيح ما فيه كحول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الكحول هل هي نجسة أو طاهرة، وخاصة أنها تستعمل في العطورات؟ الكحول إذا استهلكت ولم يبقى لها تأثير ما لها حكم، لكن إذا بقي لها تأثير فإنها نجسة. إذا بقي لها تأثير لو خلل وجد فيه كحول هذا لا يجوز ونجس، أما لو خلل ولم يوجد فيه شيء هذا لا حكم لأنه استهلك وضاع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول امرأة بأن لها أخ مرتبه لا يكفيه، فهل لها أن تعطيه من زكاة مالها؟ إذا كان له أبناء يحجبونها عن إرثه لو مات فيعطيه، أما إذا كان ليس له أبناء لو مات فإنها ترثه، فإن المذهب أنها ما تعطيه بل تنفق عليه من مالها، كان محتاج ولا له كسب ولا يقدر يجب عليها الإنفاق عليه من مالها ولا تعطيه الزكاة. نعم. وقل فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في كتب الفقهاء قولهم فلا تقبل شهادة المصانع والمتمسر والمغني والرقاص واللاعب بالشطرنج والنرد والحمام، فما المراد بالمصانع والمتمسخر؟ المصافع يا أخي، المصافع المراد به المصافع، وهو يمكن يسمى الآن بالملاكمة. نعم. والمتمسخر تقول فما المراد بالمصافع والمتمسخر، وهل بينهما المتمسخر؟ نعم، اللي كثير السخرية اللي دائما يمزح، هذا يدل على أنه متساهل، على أنه متساهل، والناس يتنقصونه أيضا لأنه دائما يسخر ودائما يتمسخر ودائما ينقص عند الناس. نعم. فإذا كان أنه نزل إلى هذا المستوى فهو لا يبالي بالشهادة، لا يبالي بالشهادة. نعم. وهل اللعب بالحمام وش غيره؟ يقول المتمسر والمغني والمغني كذلك، لأنه يتساهل في الشهادة، إذا احترف الغنى المحرم تساهل فيه فإنه يتساهل بالشهادة. نعم. والرقاص، الرقاص معروف اللي يرقص مثل النساء، هذا يدل على تساهله ونزوله عن الرجولة تشبه بالنساء. نعم. واللاعب بالشطرنج، الشطرنج لأن الشطرنج منهي عنه، اللي يلعب به فاسق، اللي يلعب بالشطرنج هذا فاسق. نعم. والنرد والشطرنج والنرد بمعنى واحد. نعم. والحمام، اللي يلعب بالحمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللعب بالحمام، وهذا يدل على سفاهته، دخل الحمام للعب، هذا يدل على سفاهته وعدم كمال عقليته. نعم. فيتساهل بالشهادة. نعم. يقول هل من يقوم بتربية الحمام لبيعه هل يكون مردود الشهادة؟ لا، ما هو بيلعب في الحمام، هذا يتاجر بالحمام، يتاجر، المتاجر مطلوبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للولي أن يوكل أحدا بتزويج ابنته عبر الهاتف، فيقول مثلا وكلت بتزويج ابنتي؟ لا يقبل هذا الآن، العبد لابد يكون في المحاكم أو عند مأذون شرعي، ولا يقبل إلا بصك، لا تقبل الوكالة إلا بصك من عند كاتب العدل، الأمور انضبطت ما هي مثل الأول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للموكل أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يخطبها لموكله؟ لا، إنما أذن للخاطب فقط، ولا أذن أخاف يأخذها هو جائزت له، ما يخليها للموكل، لا، إنما الرخصة في الخاطب نفسه،

ما يصلح هذا، لأن يعني هذا الصرف بيع الذهب بالذهب أو بالنقود هذا يعتبر من الصرف، لا بد من التقابل المجلس. لكن تأخذه على أنك ما شريته، تأخذه على أنك توريه أهل، فإن رضوا شريته منه، وإما رضوا تردوا عليه لا بأس. أما إذا شريته وقلت أبي الخيار، أبي الخيار أوريه أهلي، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأنه يعني تم البيع، فلا يجوز التفرق إلا بالتقارب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان السارق مشهورا بارتكاب الجرائم ودرئ عنه حد السرقة، فهل يجوز للقاضي أن يحكم عليه بقطع يده تعزيرا؟ هذا يأتي إن شاء الله. هل السؤال بباب السرقة ما بعد السنة؟ تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.